بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. فانتهينا عند قول المصنف رحمه الله تعالى تنبيهات، مش كده؟ تنبيهات. ولا يزال الكلام بطبيعة الحال متعلق بأصح الأسانيد، أصح الأسانيد. والخلاصة في هذا طبعا قلنا بأن قول من قال بأن أصح الأسانيد مطلقا الإسناد الفلاني هذا قول ليس بصحيح، والأصح أن يقال أصح أسانيد فلان أو أصح أسانيد بالمقارنة إلى من روي عنه هذا الإسناد، أو أصح الأسانيد عند فلان. إما أن يقال أصح أسانيد فلان أصح أسانيد وينسب ذلك للصحابي، كأن يقال أصح الأسانيد عن عمر، أو يقال أصح الأسانيد عند البخاري الإسناد الفلاني، أصح الأسانيد عند الإمام مالك الإسناد الفلاني عند كذا وهكذا. فقال تنبيهات. قال التنبيه الأول اعتراض مغلطاي على أن أجل من روى عن مالك الشافعي بأبي حنيفة وابن وهب والقعنبي. وكان هذا الاعتراض يقول بأن مغلطاي قال طيب أنتم تقولون بأن أجل من روى عن مالك الشافعي وعنه أحمد، أليس القعنبي أجل من الشافعي أتقن منه في هذا الباب؟ أليس أبو حنيفة أجل من الشافعي في هذه المسألة؟ هذا كلام مغلطاي رحمه الله. فقال اعترض مغلطاي على التميمي في ذكر الشافعي برواية أبي حنيفة عن مالك إن نظرنا إلى الجلالة، قال أبو حنيفة أجل، وبابن وهب والقعنبي إن نظرنا إلى الإتقان. قال البلقيني رحمه الله، والبلقيني له كتاب محاسن الاصطلاح، قال فأما أبو حنيفة فهو وإن روى عن مالك كما ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى، والدارقطني هو الإمام الكبير أبو عمر صاحب العلل، وهذا الكتاب من أنفس الكتب فيما يتعلق بالعلل على الإطلاق، كتاب وأوسعها، وهو كتاب الدارقطني رحمه الله تعالى. حتى قيل فيه لو أن الدارقطني روى كتابه العلل من أملى كتابه العلل من رأسه لقيل بأنه حافظ الدنيا بلا منازع، وقد كان إملاؤه لكتاب العلل أيضا من رأسه ولم يكن من كتب. طبعا كونه يحفظ طرق الأحاديث ثم يقارن بينها وبين بعضها البعض ويقول إذا سئل حديث فلان فيقول رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان موقوفا، ورواه فلان عن فلان عن فلان وكذا، ورواه فلان عن فلان وهكذا، فهذا لا شك عجوبة زمانه في ذلك الوقت الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى. وكتابه لا شك معروف مشهور في هذا الباب. وله كتاب السنن للدارقطني رحمه الله تعالى. فهو إن روى عن مالك كما ذكره الدارقطني لكن لم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي طبعا. وكتابه السنن هو اشترط ألا يخرج في كتابه السنن كما ذكر عنه إلا كل حديث قد تكلم فيه ولو بكلام يسير، واضح؟ فأحيانا الحديث تكلم فيه ويصحح أحيانا ويضاعف أحيانا ونحو ذلك، ويسوق أحيانا كذلك الطرق للحديث الواحد ونحو ذلك. فكتابه أيضا الذي هو السنن كتاب العلل أيضا كذلك، وإن كان قد روى فيه جملة من الأحاديث التي فيها ضعف، جملة كبيرة جدا لأنه مبني على هذا، مبني حديث فيها إشكالات. فالدارقطني قال لكن لم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي، وأما القعنبي وابن وهب فإن تقع رتبتهما من رتبة الشافعي. ده جواب الدارقطني رحمه الله. الدارقطني يقول ماذا؟ يقول طيب إن كان أبو حنيفة روى عن مالك فروايته لم تشتهر يعني ليس له كبير رواية عن مالك، فبالتالي غير معروفة. أما بالنسبة لابن وهب والقعنبي فلا شك الشافعي في الجلالة أجل من ابن وهب وأجل كذلك من الإيه؟ وأجل كذلك من القعنبي، على إشكال في رواية ابن وهب كما سيأتي تفصيله. ابن وهب فيه إشكالات في روايته بطبيعة الحال عن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب مع جلالة ابن وهب لا شك، لكنه بدون القعنبي القعنبي أقوى منه وأثبت وأدخل من ابن وهب من عبد الله بن وهب. لكن كما قلنا بأن الشافعي لا شك أجل من هؤلاء. وإنما اشتهرت رواية القعنبي عن مالك رحمه الله تعالى لتأخر موت مالك عن موت الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي تقدم موته في هذا الباب. قال وأما القعنبي وابن وهب فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي؟ وقال العراقي رحمه الله: فيما رأيته بخطه، هذا كلام الحافظ ابن حجر، عفوا كلام المصنف السيوطي، رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في غرائبه وفي المدبج ليست من روايته عن نافع عن ابن عمر. الغرائب الأحاديث الغريبة، والمدبج تعرفون ما المدبج؟ التدبيج ما هو؟ أيوة، رواية الأقران بعضهم عن إيه؟ عن بعض، بشرط أن يروي هذا عن هذا وهذا عن هذا. فإذا روى واحد عن واحد، فإذا كان الذي روى صغير عن الكبير، فبطبيعة الحال تكون رواية الأقران رواية الإيه؟ رواية الأكابر عن الأصاغر، أو الأصاغر عن الإيه؟ عن الأكابر، فما فيش مشكلة فيها. لكن المدبج إنما يسمى مدبجا إذا روى الاثنين بعضهم عن بعض. على سبيل المثال، أخونا مثلا محفوظ وأخونا محمود، يروي أخونا محمود أحاديث من طريق محفوظ، ومحفوظ يروي كذلك أحاديث من طريق محمود، يبقى هذا شيخ لهذا وهذا شيخ لهذا، يبقى كلاهما شيخ لصاحبه، وهذا فهذه تسمى المدبج أو التدبيج، كأنه تداخل داخل هذا في هذا. نعم. وسيأتي طبعا الكلام عليه في أنواع علوم الحديث. قال: في المدبج ليست من روايته عن نافع عن ابن عمر. والمسألة المدبج هو كلام كرسالة، كأنها رسالة صغيرة للدارقطني رحمه الله تعالى. والمسألة مفروضة في ذلك. قال نعم، ذكر الخطيب رحمه الله تعالى حديثا كذلك في الرواة عن مالك. وقال شيخ الإسلام: أما اعتراضه بأبي حنيفة، شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله، فلا يحسن. يعني هذا الاعتراض كون يقول إن أبو حنيفة، فهذا الاعتراض لا يحسن، ليس اعتراض وجيه، لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال. وأيضا فإن رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة. ولا شك حديث المذاكرة لم تعطى القوة التي في الحديث الذي يكون من الشيخ لليه؟ من الشيخ للتلميذ، وتكون في مجلس التحديث. الفرق بين المذاكرة وبين السماع والتحديث والكلام ده التي هي في المجالس، ان المذاكرة انا والشيخ محمود اقران، والشيخ محمود مثلا اقران لبعض، فبالتالي بنبدأ اذكر ما عندك في الحديث الفلاني، وانا بقول له اذكر ما عندك في الباب الفلاني فيذكر، فيكون عنده حديث ليس عندي، فالتقط هذا الحديث الذي ليس ايه؟ ليس عندي، فيكون هذا قد اخذته في باب الايه؟ في باب المذاكرة. ايوه، فيذكر كل ما عنده في الباب بدون تحري وضبط، بخلاف ما يتعلق بالمجالس التي ولذلك كانوا يفرقون بين ما أخذوه مذاكرة وبين ما أخذوه إيه؟ أخذوه سماعا. قال: إنما هي فيما ذكره في المذكرة، ولم يقصد الرواية عنه كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ بنفسه. يبقى شافعي قرأ، لا شك هذا لازم المصنف ملازمة طويلة جدا وقرأ عليه الموطأ. لماذا الإمام مالك قيل في الإمام أبو حنيفة المذكرة؟ أبو حنيفة كان طبعا أكبر، يكبر الإمام مالك سنا، أصلا يكبره سنا، هو متقدم عليه، وهو المذهب الأول بطبيعة الحال في المذاهب. يعني المذهب الأول أبو حنيفة مواليد كم؟ مولود سنة 83 تقريبا، 83 تقريبا. الإمام مالك رحمه الله تعالى مولود فوق 90، 95 تمام؟ أي نعم، فوق 90. فلا شك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أو أظن أبو حنيفة 80، إما 80 أو كم 80 على ما أذكر، يعني لا يحضرني سن الميلاد بالضبط. ماشي. الشاهد ان الفرق بينهم فوق العشر سنوات. فابو حنيفه لا شك اكبر في هذا الباب، اكبر في السن، فيعتبر من باب، لو قلنا من باب الاقران او انه قريب له فاخذ منه هذا على سبيل الايه، على سبيل المذاكره. بخلاف الشافعي، فالشافعي انما كان تلميذا عن ايه، تلميذا عن شيخه، يقرا عليه وياخذ عنه الاحاديث في ما يتعلق بالاصول. فهنا قال ولم يقصد الروايه عنه يعني اخذه مذاكره، ما اخذه بقصد الروايه كحال التلميذ مع الايه، مع الشيخ، كالشافعي الذي لزمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ بنفسه. قال وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي، ويرد على كل اعتراض، وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي، قال الإمام أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي له عن مالك بكثرة. ابن مهدي من هو تعرفون؟ إمام الأئمة، إمام جليل القدر جدا، وعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. وعبد الرحمن بن مهدي لا شك من كبار الأئمة وفحول العلماء، ماشي، وهو يعتبر شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالشافعي سمع منه الموطأ، ثم أخذ الموطأ بعد ذلك من طريق الشافعي. الإمام أحمد سمع الموطأ من ابن مهدي، ثم أخذ الموطأ من طريق الشافعي بعد ذلك. فقال لأني رأيته فيه ثبتا. وهذا لا شك تقرير من الشافعي رحمه الله تعالى بتثبت الإمام، بقوة تثبت الإمام من الإمام أحمد بعلو مرتبة الشافعي في هذا الباب. فقال أخذت منه لأني رأيته فيه ثبتا، رأيت فيه ثبتا قويا. فعلل إعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى التثبت، ولا شك أن الشافعي أعلم بالحديث منهما، أي من القعنبي ومن وابنه، من القعنبي وابنه. قال نعم أطلق ابن المديني، وهو علي بن المديني رحمه الله تعالى، وعلي بن المديني هو الإمام الكبير العالم الجهبذ الذي قال فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المدين، وكان يلقب بحية الوادي رحمه الله. فهو إمام في العلل، إمام في العلل. ابن المدين أن قال ابن المدين رحمه الله تعالى، وأطلق ابن المدين أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ، والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق تلك المقالة. القعنبي تأخر موته، فقال ابن المديني هذا بعد موت من؟ بعد موت الشافعي. قال لعله قال ذلك بعد موت الشافعي، إن القعنبي هذا تأخر موته بعد الشافعي. ولذلك قال المعلل هذا الكلام، قال والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند الإطلاق، يعني عندما قال علي بن المديني هذا الكلام قاله بالنسبة للموجودين من الأئمة الذين من رواة الإيه؟ بالنسبة للموجودين من رواة الموطأ. فكان يقارن بين الموجودين من رواة الموطأ في ذلك الوقت الذي قال فيه هذا الكلام، ولم يكن الشافعي رحمه الله تعالى موجود في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت، إنما كان قد مات رحمه الله. فإن القعنبي عاش بعد الشافعي مدة، ويؤيد ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها. فقد قال ابن معين رحمه الله مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنيسي. عبد الله بن يوسف التنيسي تعرفون من أين تقع تنيس؟ تنيس تعرفون أين تقع؟ نعم، تنيس هذه قرية في بحيرة المنزلة، أو بجوار بحيرة المنزلة. فعبد الله بن يوسف التنيسي هذا مصري، ولا تزال تنيس موجودة إلى يوم الناس هذا. طبعا كان فيه مجموعة من المشايخ من أهل العلم على فكرة يسكنون هذا الساحل، يعني القرى اللي احنا كنا من 10 سنين بنقول الميتة والكلام ده كله. فعندك البروليسي، وعندك الدمياطي رحمه الله تعالى، ماشي، العلامة الكبير جدا الدمياطي ومشهور معروف، وعندك التنيسي من بحيرة المنزلة من المنزلة ماشي، وسخاوي من سخا طبعا كان من سخا كفر الشيخ ماشي. فلا شك يعني، وعندنا العلامة الفوي وكان من فوة ماشي، من فوة، وذكر أيضا تراجم في تراجم بعض أهل العلم الرشيدي، وكان يسكن رشيد ماشي. فلكن موضوع سبحان الله، فالله المستعان. لا أذكر. فمحمد بن عبد الله بن يوسف التنيسي رحمه الله تعالى وشيخ البخاري ابن معين ذكر ذلك وقال وكأنه قدم عبد الله بن يوسف التنيسي في رواة الموطأ. قال ويحتمل أن يكون وجه التقديم من جهة من سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك رحمه الله تعالى، بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه، وده كان مذهب عند بعضهم، كان مذهب عند بعضهم، فيقولون لا شك، فيفرقون بين السماع من لفظ الشيخ وبين القراءة على الايه، على الشيخ، والقراءة على الشيخ تسمى العرض، والسماع من لفظه تسمى ايه، تسمى القراءة اللي هو التحديث او السماع ماشي، تقول حدثنا او سمعت نعم. قال واما ابن وهب رحمه الله فقد قال غير واحد انه كان غير جيد التحمل، لا سيما فين في الموطأ رحمه الله، فيحتاج الى صحة النقل عن اهل الحديث، فيحتاج الى صحة النقل عن اهل الحديث انه كان اتقن الرواة عن مالك، يعني تكلم فيه بعض اهل العلم من ناحية التحمل، فقالوا ما لم يكن بجيد التحمل، وطالما اني معارض بهذا فيحتاج كما يقول المصنف، يحتاج الى النقل بانه كان متقن في الموطأ خاصة. فلما يجي لنا نقل بان ابن وهب كان متقن في النقل في الموطأ خاصة، فده لا شك ايه. ومن ثم تجد ان لعل رواية من روى عن ابن وهب في الموطأ بالذات قليلة الى حد ما. طيب فيحتاج الى صحة النقل عن اهل الحديث انه كان اتقن الرواة عن مالك. نعم كان كثير اللزوم له، كان كثير اللزوم، فكثرة اللزوم لا ترتبط بها، لا او لا يرتبط بها الايه، الاتقان ولا الجلالة، لا يرتبط بها الاتقان ولا الجلالة، فقد يكون ملازم لكن غيره اتقن منه، وان كان اقل ملازم. قال والعجب من ترديد المعترض بين الأجلية والأتقنية، فهناك فرق بين أجل وأتقن، فقد يكون الرجل جليل لكنه والجلالة هي علو المكانة والمرتبة والمنزلة، والإتقان لا شك هذا مبحث آخر. فقال وأبو منصور إنما عبر بأجل، ولا يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء لما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه من الإمامة في الدين عموما بصفة عامة، فلا شك هذا في الفقه تجد إمام، في الأصول تجد إمام، في الحديث إمام، فاجتمع لا شك له ما لم يجتمع لغيره، فهو في الجملة أجل واضح، وإن كان غيره في باب الحديث ونحو ذلك أتقن منها. قال ولا يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء لما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه، وأيضا فزيادة إتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس، فقد كان أكابر المحدثين يأتونه فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم، فيبين لهم الإشكال ويوقفهم على علل غامضة، على علل غامضة، فيقومون وهم يتعجبون، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل. قال لكن في إرادة كلام أبي منصور في هذا الفصل نظر، لأن المراد بترجيح ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر على غيرها، إن كان المراد به ما وقع في الموطأ فرواته فيه سواء من حيث الاشتراك في رواية تلك الأحاديث، ويتم ما عبر به أبو منصور من أن الشافعي أجلهم، وإن كان المراد به أعم من ذلك، فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خارج الموطأ ما ليس عند الشافعي. ويقول ابن طيب حتى ولو كان الشافعي يقدم عليه غيره، فمسألة مالك عن نافع عن ابن عمر قد رويت أيضا من طريق غير طريق ليه؟ غير طريق الشافعي، فبطبيعة الحال الإسناد معروف وهو عالم في ذلك، واضح؟ فإذا جاء فلا يشترط هنا مسألة الإتقان من عدمها في هذا الحديث الذي اشترك فيه عدد من الرواة. هذه المسألة يعني الإتقان وإن كان مطلوبا إلا إن هنا ولو كان أقل إتقانا لكن الكثرة تجبر هذا الإيه؟ تجبر الخلل إن وقع، تجبر الخلل إن وقع، فكيف به ولم يكن هناك ثمة خلل؟ إنما لا شك إنما هو حديث مسلسل بالأئمة في هذا الباب، مالك عن نافع عن ابن عمر فرحم الله الجميع. فقال فالمراد به أعم من ذلك، فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك من حديث خارج الموطأ ما ليس عند الشافعي. فالمقام على هذا مقام تأمل، وقد نوزع في أحمد بمثل ما نوزع في الشافعي. يعني قالوا طيب الرواة عن الشافعي لا شك فيهم مثل أحمد في الرتبة، وربما يغالي بعضهم فيقول وأعلى من أحمد في الرتبة، فلماذا اختصرتم وقلتم أجل من روى عن الشافعي أحمد في هذا الباب؟ فقال وقد نوزع فيه بمثل ما نوزع في الشافعي من زيادة الممارسة والملازمة لغيره. فقالوا طيب الربيع وهو أي نعم الربيع بن سليمان المرادي، وهو من الملازمين للشافعي ملازمة كبيرة جدا كالظل، وهو معروف وأجل لا شك في الرواة من أخذ العلم عن الشافعي الربيع بلا منازع في الحقيقة. فقال طيب لماذا قلتم أحمد والربيع أكثر لا شك ملازمة وهو أعلم بحديث الشافعي من غيره ونحو ذلك كالربيع مثلا؟ ويجاب بمثل ما تقدم، فيقال وإن كان الربيع لا شك أكثر ملازمة إلا أن الإمام أحمد لا شك أجل في عموم الأمور من الربيع ابن سليمان المرادي رحمه الله تعالى. ده في مطبوع روايات كثيرة جدا، في مطبوع روايات كثيرة جدا، في منها روايات محمد بن حسن الحسن محمد بن حسن مطبوع، لكن محمد بن حسن يسمى بموطأ محمد بن حسن لأنه أضاف عليه إضافات كثيرة جدا، ماشي؟ وده مطبوع. في رواية عبيد الله ابن عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليثي، ماشي؟ لأن رواية يحيى ابن يحيى الليثي طبعا مول من طريقين، من طريق عبيد الله ابنه ومن طريق وضاح، ماشي؟ وإن كان المشهورة رواية وضاح بالمناسبة، رواية وضاح هي الأشهر في هذا الباب. في رواية القعنبي، رواية الزهري، ماشي؟ فمش رواية الزهري اللي هو الزهري الكبير، لا، في رواية لكن المطبوع المشهور جدا هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، وعليها شرح التمهيد والكلام ده، لأن التمهيد بطبيعة الحال لابن عبد البر وابن عبد البر أندلسي، وكذلك الاستذكار ونحو ذلك. نعم. وبالمناسبة هو في الرتبة أقل بكثير جدا من كثير ممن روى الموطأ عن مالك رحمه الله، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أقوال أخرى في أصح الأسانيد لم يذكرها النووي رحمه الله تعالى. قال ذكر المصنف تبعا لابن الصلاح في هذه المسألة خمسة أقوال وبقي أقوال أخرى. فقال حجاج بن الشاعر رحمه الله أصح الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب، يعني عن شيوخه، أصح الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب يعني عن شيوخه. قال هذه عبارة شيخ الإسلام في النكت. ده كلام حجاج ابن الشاعر وكأنه يقول أصح الأسانيد يرى هذا، هو يرى هذا، يقول أصح الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخ سعيد بن المسيب. شيوخ سعيد بن المسيب غالبا أبو هريرة وأبي سعيد الخدري ونحو ذلك، ومن شكلهم من هؤلاء الصحابة الأكابر. وعبارة الحاكم قال حجاج أي حجاج بن الشاعر أيضا اجتمع أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني في جماعة فتذكروا أجود الأسانيد، فتذكروا أجود الأسانيد كأنهم كل واحد منهم يقول لصاحبه أجود الأسانيد إيه عندك، وربما اتفقوا على شيء وربما اختلفوا في أشياء. فقال رجل منهم أجود الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنه. ثم نقل عن ابن معين وأحمد ما سبق عنهما، أي ما سبق من القول ليه من القول السابق. قال ابن معين، وهذا كلام ابن معين، أجود الأسانيد عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق عن أبيه، أبيه من؟ عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. عند عبد الرحمن بن القاسم من أبوه؟ عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، أبوه هنا من؟ والقاسم بن محمد بن أبي بكر. القاسم عن أبيه ماشي، أبي محمد هنا عبد الرحمن بن القاسم شيخ غمار عن أبيه، أي عن القاسم بن مين؟ ابن محمد ابن أبي بكر. عن عائشة عمته، عائشة رضي الله عنها عمة مين؟ عمة عبد الرحمن، عمة محمد، ها؟ عمة القاسم، عمة القاسم. فابن معين يقول ليس إسناد أثبت من هذا، أسنده الخطيب في الكفاية. والكفاية للخطيب كما قلنا اعتنى بمسألة الروايات جدا والكلام وطرق التحمل والأداء، وضرب يعني له باع طويل جدا في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن حجر فعلى هذا لابن معين قولان، لابن معين قولان في هذه المسألة. وقال سليمان بن داود الشاذكوني أصح الأسانيد يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أصح الأسانيد يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن خالف بن هشام البزار. وخالف بن هشام تعلمون أنه من القراء، له اختيارات قراءة خلف اللي بيسموها رواية خلف ماشي، فهو من القراء. وعن خالف بن هشام البزار بالنسبة لبيع البزور قال سألت أحمد بن حنبل أي الأسانيد أثبت، قال أيوب عن نافع عن ابن عمر، أيوب عن نافع عن ابن عمر. يبقى هنا عندي أيوب عن نافع عن ابن عمر، وهناك مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري، وهكذا. فإن كان من رواية حماد بن زيد عن أيوب فيا لك، كأن أحمد يقول هذا، يقول فإذا نزلت شوية فكان الحديث من طريق حماد عن أيوب، فكأنه يقول أثبت الناس في أيوب من؟ حماد بن زيد، حماد بن زيد. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله فلأحمد أيضا قولا. وروى الحاكم في المستدرك عن إسحاق بن راهوي قال إن كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، وهذا مشعر بجلالة إسناد أيوب عن نافع عنده. وروى الخطيب في الكفاية عن وكيع قال: لا أعلم في الحديث شيئا أحسن إسنادا من هذا. ثم ساق فقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رحمه الله. فهذا كلام وكيع رحمه الله ابن الجراح. وقال ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الإمام: والعجل أرجح الأسانيد وأحسنها سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، وكذا رجحها النسائي، أي رجح النسائي هذه الرواية، سفيان الثوري عن منصور ومنصور بن المعتمر بن سليمان التيمي عن إبراهيم عن علقمة الليثي عن عبد الله بن مسعود رحمه الله. وقال النسائي رحمه الله: أقوى الأسانيد التي تروى، فذكر منها الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر. ورجح أبو حاتم الرازي ترجمة يحيى بن سعيد الخطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وكذا رجح أحمد رواية عبيد الله عن نافع على رواية مالك عن نافع. ورجح ابن معين ترجمة يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. فعلى هذا لا تستطيع أن تقول أن هناك إسناد أصح بإطلاق، إنما من الممكن أن تقول أصح الأسانيد عند أحمد كذا وكذا، أصح الأسانيد عند يحيى بن معين كذا، أصح الأسانيد عند وكيع بن الجراح كذا، أصح الأسانيد عند البخاري كذا، وتسوق على هذا الباب. أما الإطلاق فلا نظر لوجود هذا الاختلاف، لأن المسألة كما قلنا قبل ذلك أنها مبنية على الاجتهاد والنظر والمقارنة لا شك بين الأسانيد. الثالث تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد، كأنه هنا يقول بأن الذي تقدم تخصيص القول في أصح الأسانيد بالقائل ماشي، فتقول أصح الأسانيد ابن عمر، عفوا أصح أسانيد البخاري عند البخاري، أصح الأسانيد عند أحمد، أصح الأسانيد عند فلان. قال الحاكم رحمه الله: ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص. فأصح الأسانيد بالصحابي تقول أصح أسانيد ابن عمر، أما أصح الأسانيد بالنسبة إلى بلد فتقول أصح أسانيد أهل العراق، أصح أسانيد أهل البصرة، أصح أسانيد أهل الشام، أصح أسانيد لأهل المدينة، أصح إسناد عند المصريين، وهكذا. بأن يقال أصح إسناد فلان أو الفلانيين كذا ولا يعمم. قال: فأصح أسانيد الصديق أبو بكر رحمه الله، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه، أي عن أبي بكر الصديق رحمه الله. فكأنه يقول بأن أجل من روى عن قيس بن عن أبي بكر الصديق هو قيس بن حازم ابن أبي حازم، وأجل من روى عن قيس بن أبي حازم هو إسماعيل بن أبي ابن أبي خالد. وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المعروف، عن سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رحمه الله تعالى ورضي عنهم جميعا. وسالم هو سالم إمام معروف، عن أبيه عمر عن أبي عبد الله بن عمر، عن جده وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ابن حزم رحمه الله أبي محمد ابن حزم: أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر الزهري عن السائب بن يزيد عنه. فكأن ابن حزم رحمه الله رأى تقديم رواية السائب بن يزيد رأى تقديم رواية السيد بن يزيد عن عمر على رواية عبد الله بن عمر عن مين؟ عن عمر، ماشي، التي هي من طريق سالم، التي هي من طريق سالم، ها؟ وكأنها أقصر، وكأنها أقصر. قال الحاكم رحمه الله: وأصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي عن أبيه عن جده عن علي عليك صفاقات شامل الله يبكيس. إذا كان الراوي عن جعفر ثقة، يقول أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي عن أبيه عن جده عن علي، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. في الحقيقة أني هنا أتراب على هذه السلسلة. قال: هذه عبارة الحاكم ووافقه من نقلها وفيها نظر، فإن الضمير في جده، أي إن الضمير في جده هنا اللي هو الحسين جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، خلي بالك، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، علي الأخير وعلي بن أبي طالب وابن الحسين ابن علي رحمه الله، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي بن الحسين، ثم جعفر بن محمد بن علي بن الايه ابن الحسين رضي الله عنه. فقال عن جد عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن أبيه من هنا؟ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه اللي هو محمد عن جده. جده هنا الضمير إذا كان عائد على محمد، لأن هنا احتمال، احتمال أن الضمير هنا يكون عائد على محمد، واحتمال أن الضمير يكون عائد على جعفر، على جعفر. لاحظ، جعفر بن محمد مبتدا بمن؟ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده. أبيه عائد على من؟ لا، على جعفر، الضمير هنا عائد على جعفر، أبو جعفر، أبو جعفر من؟ طيب وجده؟ هنا احتمال، احتمالين، أن يكون الضمير عائد على الضمير، ماشي، أن يكون الضمير عائد على الضمير، والضمير هنا هو مين؟ اللي هو محمد، لا، الهاء التي في الضمير دي هاء مين؟ ايوه، فهنا احتمال ان يكون عائد على جعفر، واحتمال ان يكون عائد على مين؟ على محمد. فهنا يقول وفيها نظر، فان الضمير في جده ان عاد الى جعفر، يعني ده احتمال وارد، ان عاد الى جعفر، ماشي، فجده علي لم يسمع من علي بن ابي طالب، طيب اعطيني القلم كذا، القلم معك، لا قلم الصبر، قلم الصبر، تعال يا شيخ محمود، هات كذا. شو اخوانا ولا تبرع ولا تكتب الناس تبري إليكم. جعفر عن علي، إنما جعفر عن محمد، هو أبي. اللي هو إيه؟ أبي. هي الاشتريه مع الاكل لا محمد لم يدرك ابيه. محمد هنا لم يدرك ابيه كده تأويل الجد عائلة على جعفر. ما يزال تأويل الجد عائلة كان من جد عائلة على جعفر على جعفر يبقى جد جعفر مين؟ يبقى يكون الإسناد محمد عن مين؟ عن علي. يبقى محمد لم يدرك أبيه. مات أبوه وهو إما حمل أو صغير أو نحو ذلك لم يدرك فلم يدرك أبيه لم يدرك أباه. طيب وإذا كان الضمير عائد على جد محمد على جد محمد فأيضا محمد لم يدرك جد لم يدرك جد من الثاني. لا قد يكون ظاهر قد يكون أبوه ميت قبل جده وهو أدرك لكن حقيقة من الحسين مات مبكرا أيضا. فهنا انقطاع هنا فهنا ايضا في انقطاع فيقول ان الاسناد ده اصلا فيه اشكال ماشي. محمد طبعا لم يدرك ابيه لم يدرك اباه لم يدرك اباه وكذلك محمد لم يدرك جده. ففي كلا الحالتين فيه اشكاليه. ولذلك ما يقول ماذا؟ يقول هذه عبارة الحاكم وافقه وفيها نظر فإن الضمير في جده إن عاد إلى جعفر فجده علي جد جعفر علي لم يسمع من علي بن أبي طالب أو إلى محمد فهو لم يسمع من مين؟ من الحسين. في إشكالية هنا أنا لما أنتبه لها. الإشكالية مش بين علي ومحمد. الإشكالية ليست بين علي ومحمد. طبعا هو الإسناد عن أبيه عن جده عن علي بن إيه؟ عن علي بن أبي طالب. فهنا يقول إذا كان الضمير عائد على جعفر فقد يكون جعفر فعلا يكون محمد روى عن أبيه أدرك أباه. محمد أدرك أباه. لكن أبوه ما رواش عن علي بن أبي طالب لأنه لم يدرك علي بن أبي طالب. يبقى في انقطاع بين علي وعلي. انقطاع بين علي بن الحسين وعلي بن مين؟ ابن أبي طالب. لأنه قال عن أبيه عن جده عن علي. يعني معنى كده أن علي هنا على القول الأول روى عن مين؟ عن علي بن أبي طالب. وهنا في انقطاع. وإذا كان الضمير عائد على محمد يعني جد محمد ماشي فمحمد عن جده اللي هو ها لا عن ابيه عن جده. فاذا كان الضمير عائد على علي على جعفر فجعفر علي لهذا لم يدرك علي بن ابي طالب. واذا كان الضمير عائد على محمد يبقى عن محمد عن جده اللي هو الحسين فمحمد لم يدرك الحسين وإن كان الحسين قد أدرك أباه. نعم. لا لا لا في ست يبقى قال فإن الضمير في جدي إن عاد إلى جعفر فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب أو إلى محمد فهو لم يسمع من مين؟ من الحسين. يبقى محمد لم يسمع من جده الحسين. يبقى في كلتا الحالتين في إشكال. وحكى الترمذي في الدعوات عن سليمان بن داود أنه في رواية الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي هذا إسناد مثل الزهري عن سالم عن أبي. أنه يقوي هذا الإسناد ويقول هذا من أصح الأسانيد. قال ثم قال الحاكم رحمه الله وأصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. أصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. وروى قبل عن البخاري أبو الزناد عن الأعرج عنه. عن مين؟ عن أبي هريرة. أي نعم. وحكى غيره عن علي بن المديني قوله من أصح الأسانيد حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين المتقدم عن أبي هريرة. قال وأصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عنه عن ابن عمر. وأصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عنها. قال ابن معين هذه ترجمة مشبكة بالذهب. قال ومن أصح الأسانيد أيضا الزهري عن عروة بن الزبير عنها. وقد تقدم عن الدارمي رحمه الله قول آخر. وأصح أسانيد بن مسعود سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه. وأصح أسانيد أنس مالك عن الزهري عنه. قال شيخ الإسلام وهذا مما ينازع فيه فإن قتادة وثابتا البناني. فليقول أصح أسانيد أنس مالك عن الزهري عنه. لكن في الحقيقة هم يقدمون في مالك يقدمون في نعم لا يقدمون في أنس يقدمون في أنس ثابت بن أسلم البناني. فيقولون ثابت بن أسلم البناني من أثبت الناس في أنس على الإطلاق هو ثابت بن أسلم البناني رحمه الله. فيقولون ينازع في هذا فإن قتادة وثابتا البناني أعرف بحديث أنس عن الزهري من الزهري ولهما من الرواة جماعة. فأثبت أصحاب ثابت حماد بن زيد يعني أقوى أصحاب ثابت في الرواية عنه حماد بن زيد وقيل حماد بن سلمة. وأثبت أصحاب قتادة شعبة وقيل هشام الدستوائي. أثبت الأصحاب يعني أثبت التلاميذ الذين رووا عن المشايخ عن مشايخهم في هذا المسألة. وقال البزار رحمه الله رواية علي بن حسين بن علي بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص أصح إسناد يروى عن سعد أي عن سعد بن أبي وقاص علي بن الحسين ابن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وقال أحمد بن صالح المصري أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان عن أبي هريرة. قال الحاكم وأصح أسانيد المكين. هنا بدأ ينتقل إلى نسبة الأصحية إلى ذكر نسبة الأصحية بالنسبة إلى البلاد. وقال الحاكم وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة لأنه مكي عن عمرو بن دينار عن جابر. وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرة. وقد يكون الراوي بالمناسبة من أقوى الأسانيد في بلد ولكنه ضعيف في بلد آخر. فعلى سبيل المثال معمر بن راشد إذا روى عن البصريين فروايته في أهل البصرة ضعيفة أو رواية البصريين عنه ضعيفة ماشي. وإذا روى عنه اليمنيون فرواية اليمنيين عن معمر قوية. نعم نزيل اليمن نزيل اليمن وله قصة في هذا. لما نزل اليمن قالوا قيدوه وقد كان عنده علم يتاع. المهم قيدوه يعني زوجوه، فزوجوه ثم يعني جلس عندهم وتعلم منهم علمهم واستفاد منهم أهل اليمن استفادة كثيرة جدا، حتى إن معظم رواية مع عبد الرزاق عن معمر، عبد الرزاق عن معمر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى عن معمر بن راشد. قال وصح سند اليمنيين معمر عن همام عن أبي هريرة، وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد الإمام العلم الكبير جدا عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. وبالمناسبة الليث بن سعد، الليث بن سعد كانوا يقدمونه أحيانا على الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان في كان غنيا غنيا سخيا غنيا. نعم، الليث بن سعد المصري عن يزيد بن أبي حبيب، لا يزيد بن أبي حبيب، لا لا خطأ، معروف يزيد بن أبي حبيب. فحتى إن الإمام مالك رحمه الله تعالى أرسل له يعني مرة كده رسالة، عايزين شوية كأن العصفر مما تتزين به العروس في جهازها يعني تصبر به الأثواب ونحو ذلك أو شيء من هذا القبيل يعني، فأرسل لليث بن سعد قال له يعني عايزين شوية من عندكم، كان هذه كأنه صناعة مصرية أو يعني كان يصدر من مصر وكذا. قال فأرسل إليه كمية كبيرة جدا يعني أخذت منها العروس كفايتها، ثم باع منها شيئا كثيرا الإمام مالك رحمه الله تعالى، باع منها شيئا كثيرا جدا حتى يعني أنه فكان الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى كان غنيا سخيا، ربما كان ينفق على طلاب العلم بكثرة وينفق على الأقران أيضا بكثرة، و فسبحان من جعل المال في يده لا في قلبه. ومن هنا استحق الإمامة في هذا الباب، وكان له وجاهة بالمناسبة عند الحكام، وجاهة قوية جدا عند الحكام في ذلك الزمان. طبعا مش ما كانش ليه تلاميذ، لا كان له تلامذة، لكن تلامذته كان فيهم شيء من الايه من الكسل، ولذلك إلا أن يقولون الليث أثبت من مالك إلا أن تلامذته لم تقم به ماشي. ولذلك الطلبة يا إخواني هم امتداد الشيخ، فإن كان الطلبة فيهم همة ونحو ذلك نقلوا لا شك علم الإيه، نقلوا علم الشيخ، ثم صارت سلسلة الشيخ باقية ومتصلة. فهذه مسألة مهمة، ومن هنا كان طلبة مالك عندهم همة وعندهم يعني من ال فوقال احمد عفوا واثبت اسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر، واثبت اسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابيه، واثبت اسانيد الشاميين الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي الامام، وكان فيه جلالة ومهابة قوية جدا. وكان إمام بلده، مش إمام في الصلاة لكن إمام في العلم، إمام بلده، فكان الأوزاعي في الشام والثوري في العراق في زمانه، والإمام مالك في المدينة، و يعني الليث بن سعد في مصر، فكان في كل بلد إمام يرجع إليه في مسائل العلم ونوازله، في مسائل العلم ونوازله. قال وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي رحمه الله عن حسان بن عطية عن الصحابة. الأوزاعي بالمناسبة مات أبوه وكذا أمه ماتت وهو لا يزال طفلا صغيرا، وخرج في أدب جم، حتى إن الملوك والأمراء كانوا يقولون عجزت الملوك والأمراء أن تؤدب أبناءها أدب الأوزاع، مع أنه يعني بالعرف كده مات مربوه من أب وأم وخرج يتيما يتيم الأبوين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك خرج فيه من الأدب ما لا يعلم به إلا الله. ولذلك تقرأ في ترجمة الأوزاعي تجد أدب عالي جدا، أدب ما بعده أدب. قال شيخ الإسلام ابن حجر: ورجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان عن إبراهيم سليمان التيمي عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي. وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجاز شيئا، حتى قال مالك، يعني البعض كان يقول إن عليك السلام ورحمة الله، يا مرحبا لله السلام، فالبعض كان يقول بأن أي حديث بخلاف حديث الحجاز ف يعني كن على توجس منه، خلاف حديث الحجاز، حتى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: إذا خرج الحديث عن الحجاز، يعني جاءك من بلاد غير بلاد الحجاز، انقطع نخاعه، انقطع نخاعه. ليه؟ يقول بأن أصل السنة والدين خرج من هنا، من بلاد الايه؟ من الحجاز. فإذا جاءك شيء من بعيد ليس له أصل في الحجاز، فده يديك يعني تشعر بأن فيه إشكالية، يعني ما كان في أهل المدينة من يعرفه، وهي يعني التي أصل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو الصحابة كلهم أصلهم في هذه الأماكن المباركة والبقاع المباركة. فيقولون إذا لم يكن من لم يأتي الحديث من طريق أهل الحجاز فتوجس منه. وعنه أيضا: كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله وإن كان صحيحا، ما أريد إلا نصيحتك. إشكالية أهل العراق يا أخوانا إن كانوا يقدمون بعض الآراء، وبالمناسبة سائر البدع ما أتت إلا من قبل العراق. لو نظرت إلى أصول البدع ومنشأ البدع كلها جاءت من من من من العراق كلها. فلو نظرت إلى الخوارج عراقيين إلى ما أصولهم، لو نظرت إلى المرجئة أصولهم عراقية، لو نظرت إلى الشيعة عراقيون، لو نظرت إلى فمنشأ الفتنة كله يأتي من الإيه؟ أتى من العراق. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الفتنة منها هنا، ويشير إلى إيه؟ يشير إلى نجد العراق اللي هي جهة العراق، فيقول الفتنة تأتي من هنا منها هنا. بل وفي نهاية الزمان سيأتي في آخر الزمان من يقاتلون مع الدجال هم من العراق وما وراء العراق، خراسان ونحو ذلك، يأتون كلهم يقاتلون. عن يقولون تقريبا 70,000 من يهود خراسان يقاتلون مع الدجال. فلذلك كان عندهم توجس من هذا المكان او مما ياتي من قبل هذه البلاد. فقال: وان كان صحيحا ما اريد الا يعني لا تقبل الاحاديث التي. وقال مسعر ابن كدام رحمه الله تعالى: قلت لحبيب بن ابي ثابت: ايما اعلم بالسنه، اهل الحجاز ام اهل العراق؟ فقال: بل اهل الحجاز. وقال الزهري رحمه الله: اذا سمعت بالحديث العراقي فاورد به ثم أورد به، يعني انتبه له. وقال طاووس: إذا حدثك العراقي 100 حديث، شوف لاحظ، إذا حدثك العراقي 100 حديث فاطرح 99، لا تقبلهم يعني، اطرح 99 واقبل منها، لا تقبل منها الا واحد، وسيأتي في الكلام وكن من هذا الواحد ايضا على حذر. وقال هشام بن عروة: اذا حدثك العراقي بألف حديث فألق 900، ده بالغ شوية بقى، 990 وكن من الباقي في شك، وكن من الباقي في شك. وقال الزهري: ان في حديث اهل الكوفة دغلا كثيرا، يعني مشاكل كثيرة جدا. وقال ابن المبارك: حديث اهل الحرمين اصح واسنادهم اقرب. وقال الخطيب: اصح طرق السنن ما يرويه اهل الحرمين مكة والمدينة، فان التدليس عنهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز، قليل يعني. ايضا: ولاهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة الا انها قليلة ومرجعها الى الحجاز ايضا. ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم، عندهم بعض الايه، والكوفيون مثلهم في الكثرة، رواياتهم كثيرة جدا، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل، فيها مشاكل كثير، قليلة السلامة من العلل. وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع، وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح، والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ، المواعظ المتعلقة بالفضائل والرقائق ونحو ذلك. وقال ابن تيمية رحمه الله: اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام. الكوفة ده بيخلوه متأخر خالص، مشاكل الكوفيين كثيرة جدا. الرابع: إنما يوصف الإسناد بالأصحية. طبعا وإذا قيل أهل العراق يراد منها البصرة، وليه؟ لماذا؟ ما العلة؟ مدينتين كبيرتين، الآن العراق العاصمة بغداد، وهناك الموصل، وهناك واسط، وهناك وهناك، لكن بغداد إنما بنيت بعد، بناها المنصور، بناها المنصور فبنيت بعد. واسط بنيت بعد كذلك، لكن أنا أفهم بنيت بعد كذلك، لكنها قبل بغداد، بنيت بعد كذلك لكنها قبل بغداد. بعد البصرة. أيوه. الموصل كان مختلف فيها هل هي من بلاد الشام أم من بلاد العراق، هل هي من بلاد الشام أم من بلاد العراق، لأن الموصل على الحدود بين الشام والإيه، بين الشام والعراق. فكانوا قديما يجعلون الموصل من بلاد الشام قبل الحدود طبعا الكلام ده. قال: إنما يوصف الإسناد بالأصحية حيث لا مانع. طبعا بدأ هنا قال: وقال ابن تيمية اتفق أهل العلم على أن أصح الحديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام. قال الرابع: إنما يوصف الإسناد بالأصحية حيث لا مانع من شذوذ أو اضطراب. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.